إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. شمس بكرة مش هتطلع إلا ومعها كل اللي أنا قلت عليه. أوامر سمو، أحلام سموك أوامر، لازم ننفذها مطيعين مؤللين. الكل تحت أمر سموك، البلد هتمشي زي ما سموك عاوز بالتمام. أنا جهزت لسموك الضرايب الجديدة وكمان اللي ممكن يتعمل عشان نعوض اللي اتسرق. واللي اتسرق مخزن واحد وصغير. يعني إيه؟ انت موافق انهم يسرقوني؟ لا طبعا، محدش مع السرقة. هو انا ظلمت حد؟ هم اللي حرامية ما يستاهلوش النعمة. بلد مش وش نعمة صحيح سموك. وانت يا ابو سبحة رأيك ايه؟ حرام، السرقة حرام. لو تم تطبيق الشرع وقطع يد السارق محدش يسرق تاني. ايوه، لكن قبل ما تقطع ايد اللي سرق شوفه سرق ليه. ممكن سرق علشان محتاج، او سرق رغيف علشان ياكل. نطبق الشرع الاول وبعدين كل ده يتصلح لوحده. يتصلح لوحده ازاي يعني؟ يا سمو الامير. لا كمل، رد عليه. السمع والطاعه هو اساس الايمان. لكن السمع والطاعة بيكون بعد العطاء مش قبله، وأهل العزبة عمرهم ما شافوا منكم عطاء. الله الله الله الله الله الله، صرفي يا رب، صرفي يا رب، صرفي. ما انت ربنا مديك كل حاجة هو، عاوز ايه تاني يا عم؟ واحنا بنتكلم عني، احنا بنتكلم عن أهل البلد. طيب خلاص خلاص، كفاية كده، الأوامر تتنفذ مع طلوع الشمس. يا أهل البلد اسمعوا وعوا، يا أهل البلد اسمعوا أوامر الأمير، محدش يخرج من بيته بعد الشمس مطروح، اللي هيخرج هيتجلد ويتحبس. محدش يولع نار في الليل، اللي هيولع النار في الليل هيتجلد ويتهدي بيته. اللي عنده حمار او بقره او جاموسه او عنزه او ناعجه او فروجه او حمامه يسلمها للمشكاتب بمخازنه الامير. معقول؟ ازاي يعملوا فينا كده؟ ليه يا سيدي الامير؟ ليه يا ترى انا السبب؟ ولا يقعد عنده واللي حيخالف اوامر الامير واللي حيخالف الضبط والربط حيجلد ويتحبس ويتاخد بيته. يا اهل البلد اسمعوا واطيعوا امر ولي الامر. ولي الامر الامير رؤوف هو المسؤول امام الله. الله الله الله، الخير جاي يا اهل البلد، الخير جاي، ما تخافوش. المهم الطاعه، الطاعه سبب الوصول. يا ودود يا خوفي يا خوفي من اللي جاي يا خوفي. واحنا اللي كنا فرحانين بالجمح اللي لقيناه قدام البيت اجت على راس البلد كلها. اللي سرق المخزن غلطان غلطان. ليه يا ابوي ليه؟ ده كان بيرجع للناس حقها. مش بالسرقة، هما ازاي يا ابوي ازاي؟ ده ظلم، ظلم ما يرضيش ربنا. الظلم ما يرضيش ربنا، السرقة كمان ما ترضيش ربنا يا ولدي. والله دي بقت حاجة تحير، ما بقيناش عارفين الحلال من الحرام. هما السبب. لا يا ولدي، الحرام والحلال كلنا عارفين. وعارفين الخير من الشر. الظلم ما خلاش حد عارف حاجة يا ابوي. لا يا ولدي لا، الظلم مش لازم يوقعنا في الغلط أبدا، لازم يكون عندينا الأمل، لازم نشتغل. الحال مش حيتعدل إلا ما احنا نشتغل، نشتغل بصدق وعزيمة. الصلاح مش من الأمير لوحده، لا، الصلاح لازم يكون منينا الأول. صح يا بوي صح. ما احنا بنشتغل وما فيش فايدة، الظلمة مش سايبيننا. لازم حيجي يوم أيسود فيه الحق. أيوة يا بوي أيوة، لازم يجي اليوم ده، لكن إمتى؟ إمتى؟ لما أهل العزبة الأول يعرفوا الواجب اللي عليهم ويكونوا عاوزين الحق والصلاح. كل واحد بيدور على مصلحته بس، هو ده الغلط. لماذا يا سمو الأمير لماذا؟ هو إيه ده للإمتى؟ كفاية على أهل العزبة فجر وجهل، كمان عقاب من غير سبب. أنا بعاقبهم عشان سرقوني. لا لا، مش ده السبب. وأنا قلت ده السبب. دي حجة واضحة. أنت ما يهمكش كم شوال الجمح اللي تسرقوا، ولا يهمك مين اللي سرق. يعني مش عاجبك اللي بعمله ولا لا إيه؟ لا، عشان بحبك. ايوه بحبك، قريب منك، عارفك ساعات اكتر من نفسك. سموك سمعت كلام اللي لقوا في السرقة دي سبب يقدروا بيه يعملوا كل اللي هم عايزينه في اهل العزبة. انا بعمل ده عشان العزبة، عشان اهل العزبة نفسهم، عشان الضبط والربط والامان. أخاف عليك من غضب المظلومين. مفيش ظلم، ما تخافش، أنا عارف أنا بعمل إيه. عيل خايب يضحكوا عليك او يعملوا عفاريت او يسرقوا الجمع. وانا يعني كنت هعمل ايه؟ اديهم رفدوك ورجعت حافي من تاني. بس لو اعرف مين اللي عملك ده احش مصارينه بيدي. اسمع، انا ممكن اخلي الشيخ الغفر يسامحك. والله؟ طب والامير؟ والامير كمان. والنبي؟ هتروح للامير؟ مش معقول. لو سمعت كلامي وعملت اللي هقول لك عليه هترجع غفير. هسمع كلامك وهعمل لك كل اللي تعوزه. مش حرام جوزك ما يدفعش الضريبة؟ ما هو دفعها من جمعتين. دي ضريبة جديدة. هنجيب منين؟ ده حتى ما رديش ربنا. اخرسي اخرسي يا ولية ولا تتجلدي معاه. الارض ارض الامير والنهر نهر الامير وانتم خدمين عند الامير. تعالى يا احمد، رايح فين؟ صالح هيموت من الضرب، ما حدش قادر يحوش عنه. احنا مالنا؟ خلينا في حالنا، ابعد عن الشر يا احمد. ابعد عن الشر ازاي اذا كان الشر هو اللي بيحلق علينا؟ لازم نقف قدام الشر عشان الخير ياجي. ما الناس صالح بيهم. اوه خير يا حضره البشكاتب، صالح عمل ايه؟ ما دفعش الضريبه الجديده. وماله؟ هي الدنيا طارت. اسكت يا واد، احسن لك. خلاص يا احمد خلاص، مالناش صالح. يا بلد يا بلد، اللي بيشفع على صالح النهارده هيدفع علينا كلنا بكره. انت بتقول ايه يا واد؟ اهلا اهلا اهلا سمو الامير نعيم. اهلا اهلا. والله منور سيدي نعيم. في ايه؟ ايه الحكايه؟ الحكايه يا سيدي بس انت يا بنت بس. ما تقولش بنت يا شيخ الغفر. خلاص خلاص، قوليلي ايه الحكاية؟ صالح غلبان، ما حلتوش حاجة يديها للبشكاتب وشيخ الغفر، وعيان هيموت من كتر الضرب بالكرباج. انت يا غفير منك ليه؟ اوامر جنابك. فكوا صالح وروحوا بيته وادوله شوالين قمح. لكن سموك تودوله الشوالين لحد البيت. الاوامر سموك اننا يعني نفذ اللي انا قلته. ها مبسوط يا احمد؟ شكرا يا سمو الأمير. مبسوطة يا خديجة؟ أعرف اسم خديجة منين؟ رواية جديدة الذي ده عارف اسمها. والله البت حلوة ولازم يعرف اسمها. مبسوطة يا سيدي، مبسوطة. طيب رواحة يا خديجة. يلا يا شيخ الغفر، لم الغفر والبشكاتب وامشوا من هنا. قلبك حنين يا سيدي وكلامك جميل، ربنا يحميك يا سيدي. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.